وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك نحو هذا. قلت وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية فأنزل الله تعالى بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما إخبار على عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. إذن هذه خلاصة. نعم الآية 62. إذن هذه خلاصة. نعم هذه خلاصة يعني هذا هو تفسير الآية. إن الذين آمنوا يعني هذه الأمة من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ممن كل آمن بنبيه في زمانه. كل آمن به. اليهود آمنوا بموسى وصدقوه وعزروه. فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هؤلاء وعدوا بالنجاة. ثم بعد ذلك من جاء لما بعث عيسى عليه السلام ممن آمن بعيسى عليه السلام وصدقه واتبعه وعمل بالله الأمر وعمل صالحا. نعم ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن آمن منهم بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واليوم الآخر وعمل صالحا. نعم أما من كذب بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود والنصارى وغيرهم هذا نص قطعي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه مسألة قطعية محكمة لا تقبل الجدل بأي حال من الأحوال. إما أن نقول أنه لم تبلغه الرسالة هذا كلام آخر وهؤلاء حكمهم أيضا يقرره أهل العلم في موضعه. لكن أن يقال أن كل اليهود والنصارى والصابئة وسائر يعني من تعلق بكتاب سابق وأدرك بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما ثم كفر به يقال أنهم ماذا؟ أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقط بغينا نتكي على هذه المسألة لأن أيضا توجد دعوات معاصرة من بعض المحدثين يدعون هذا يزعمون هذا يعني في خاصة في عصر التقارب دين الإبراهيمي قال هؤلاء كلهم ناجين عند الله وبئس ما قالوا. نعم أحسن الله إليكم. واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. وقيل لنسبتهم إلى يهودا الأكبر أولاد يعقوب وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أن يتحركون عند قراءة التوراة. وأيما كان في نسبتهم يعني هذا وذاك لكن أصبح اسم اليهود علما على أتباع سيدنا موسى عليه وعلى نبينا وسائر أنبياء الله ورسله أفضل الصلاة والسلام. فسموا باليهود بغض النظر عن مرجع الكلمة ولا يترتب عليها حكم شرعي إلا ما جاء عن أبي عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى لأنهم يتهودون يتحركون عند قراءة التوراة هذا ثابت منهم هذا ثابت عنهم في صفتهم يعني في صفتهم وفي صفتهم رأي العين الواقع وكذلك الذي يذكرونه في كتبهم أن سبب هذه الحركة هم يتقربون إلى الله بهذه الحركة عند تلاوة كتابهم الاهتزاز ما يسمى بالتمايل أو الاهتزاز أثناء القراءة إما إلى الأمام والخلف وإما إلى اليمين والشمال، هذا التمايل أو النودان أو يعني هذه الحركة والاهتزاز يقولون يعني لا. هكذا لما نشر الله عز وجل الصحائف وقرأها على موسى اهتز كل شيء في الكون، الشجر والحجر والجبال والأشجار، فهم كذلك يعني يتدينون لله عز وجل بهذا الاهتزاز، فهذا ثابت عنهم. طيب ما حكم الذين يهتزون من المسلمين عند قراءة القرآن، يتمايلون عند قراءة القرآن؟ هذه الحركة احنا نسميها ماذا؟ ايوه ينوس، النواسة، ينوس يعني الامام للخلف، يعني اما براسية او، لكن في العادة النواسة تكون بالجسد الامام والخلف، وبعضهم بعض الامصار لا يتمايلون الى يعني الى الجنب. فما حكمها عند تلاوة القرآن الكريم؟ أقلها الكراهة. ومن تكلم فيها، طبعا تكلم فيها العلماء المتقدمون، تكلموا فيها، لكن من تكلم فيها بعضهم حاول يبرر ماذا؟ يبرر للواقع، لأن هذه الحركة دخلت على قراء القرآن، دخلت عليهم في البلد الفلاني، فمن هناك أخذوا يبررون لها، هل لها مأخذ، هل لها وجه، فأخذوا يلتمسون لها أن الحركة عند ذكر الذين يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويقولون هذه إيش، هذه حركة، وهذا يذكر الله على الإمام، ويذكر الله على الخلف، ويذكر الله على كذا. لكن كل ذي عقل يدرك أن هذا ما يدل على هذا، هذا ما يدل على هذا. وكذلك قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذه فغطه، قال هذه حركة وبالتالي مقصودة، فهذا كله تبرير للواقع، وإلا في الأصل أنه لا أصل لها قطعا. فإن كان يفعلها تعبدا وتقربا لا شك أنها بدعة، وأنها ليست من دين الله عز وجل، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذا كان يتقرب إلى الله عز وجل بها، يتعبد بها. وأما إذا كانت حركة تلقائية، لأن بعضهم يقرأ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعضهم يقرأ فيقرأ، يعني جربناها مع الشباب، مع الطلاب، تحاول تقول تمسكك يعني على أساس شوية وبتحصل أيوة من تحت، يعني يمسك شوي ثم لا يستطيع، يعني لا يملك نفسه إلا أن يتحرك. فإذا كانت حركة تلقائية أقول ينبغي أن نؤدب أنفسنا ونعود أنفسنا على عدم الحركة، على السكون أثناء تلاوة القرآن، على الخشوع أثناء تلاوة القرآن، وهذا من الأدب، وهذا من الأدب مع القرآن، والله أعلم. لكن إذا كان بتلقائية لا يتدين بها، لا يحرج عليه، بمعنى ينكر عليه أو يشدد عليه في الإنكار أو كذا، فهذه حركة لا إرادية، أقول حركة لا إرادية، لكن أن يتقرب بها الله عز وجل لا. فأقول والله أعلم أقل درجاتها الكراهة، إن لم نقل بالتحريم، أقل درجاتها الكراهة، لأنها ليست من الأدب مع القرآن. النواسة أثناء القرآن نتكلم، لأنها من فعلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، تشوفوهم لما يقرؤون التوراة عند كذا يعني تلقائية تأتيها كذا مثلا حركة بسيطة، هي لأنك جيت متأخر، وإحنا قلنا هالتلقائية هذه، قلنا إذا كانت تلقائية وجاية تلقائية أيوة، يعني نقول أصل الإنسان يفطن لنفسه حتى لا يقع في محاكاتهم، الأصل يفطن لنفسه بغير قصد، لكن لا يحرج عليه، قلنا إذا كانت بتلقائية لا يتعبد بها. نعم، ذكر العلماء عن الإمام أبي حيان في البحر المحيط في التفسير، يعني اشتد نكيره على هذا، قال عندنا في بلاد المغرب من يفعل هذا يزجر زجرا شديدا، وقال يؤدب. نعم، حتى أن الشيخ يمنع الطالب من مثل هذه الحركة لئلا يقع في مشابهة أهل الكتاب، مشابهة اليهود. نعم، فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له. فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد قال لهم أنصار. يعني يقول يهود أتبع سيدنا موسى عليه السلام الذين آمنوا به في زمنه واتبعوه، سموا بهذا الاسم وكانوا يتبعونه، وكانوا فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فهو على سبيل خير، على سبيل الهدى والرشاد. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم قال وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه يسمون ماذا؟ يسمون النصارى، وهؤلاء أيضا ماذا؟ على سبيل الهدى والرشاد، وسموا بذلك قال لماذا؟ لتناصرهم فيما بينهم. أكمل. وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إنهم سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة. ناصرة معروفة. نعم. قاله قتادة وابن جريج، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، والله أعلم. إذن النصارى يعني، وأي ما كان أيضا في سبب الاسم هذا لا مشاحة فيه، سواء لتناصرهم أو لأنهم نصروا سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، أو لأنهم سموا نصارى نسبة إلى بلد التي هي موطن مولد سيدنا عيسى الناصرة، سموا نصارى بذلك يسوع الناصري نسبة إلى يسوع الناصري من النصارى، من نسبة إلى البلدة، نسبة إلى البلدة. فأيما كان الحال، حتى وإن كان يعني هم أنصار الله الذين نصروا الحق، نصروا دعوة سيدنا عيسى عليه السلام، ولا ما يمكن يقول نصارى نحن ماذا؟ نحن أنصار الله اليوم، وهم على الديانة، على الدين المحرف. نعم. الذين افتروا الكذب على نبي الله وعبده ورسوله وكلمته عيسى بن مريم. نعم. وكذلك لتناصرهم فيما بينهم، انظر إلى الحرب الضروسة التي بينهم على مدار التاريخ بين طوائفهم. نعم. والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة. قال الشاعر نصرانة لم تحنفي. نعم. نصرانة لم تحنفي. هذا مبحث لغوي عاد مع الدكتور جزاه الله خيرا. يعني هل يقال لها نصرانية في لغة العرب الأكثر الأشهر، لكن الآن اشتهر إضافة يا النسبة، يعني يقول نصراني ونصرانية، وإلا يقولون هكذا أكثر أهل اللغة يقولون نصرانة، يحذفون تواطأ أهل اللغة على حذف ياء الإضافة. عندنا المسألة ها هنا مسألة يعني حكم التكليفي، هل يجوز أن نقال لهم مسيحيين؟ الله عز وجل سماهم نصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، الله عز وجل سماهم نصارى فيطلق عليهم نصارى، وأيما كان ما أخذ الاسم ترى أصبح علما لهم. لكن هل نقول لهم مسيحيين؟ نقول هؤلاء مسيحيون، أو يوجد في هذا البلد هكذا نسبة من المسيحيين، أو نقول هذا فلان مسيحي، ولا نقول نصراني، ولا نقول نصراني، نقول نصراني. أي أحسنت، لأن لو نسبناهم النسبة إلى المسيح أولا لم ترد في القرآن والسنة، الله جل وتعالى سماهم نصارى، فلم يرد تسميتهم بالمسيحيين أتباع المسيح، فلو نسبناهم إلى المسيح هذا يدل على أنهم كانوا على ملته وعلى دينه، ولا شك أنهم حرفوا دينه وكذبوا عليه وادعوا فيه غير ما ادعاه لنفسه. والمسيح سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشر بسيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كذبوا بشارته وكذبوا برسالته وكفروا بها وغيروها بدلوها وحرفوها، فكيف ننسب إليهم؟ يعني نتألى على الله الكذب ونقول أنهم أتباع المسيح. هم ليسوا بأتباع للمسيح أبدا، هم أعداء للمسيح. اسمهم النصارى بالنسبة إلى البلدة أو لصفة كانت في أسلافهم المؤمنين الذين ناصروا عيسى، قلنا أيما كان سبب الاسم، لكن لا يطلق عليهم بأي حمل الأحوال، لا يجوز أن يسموا اليوم مسيحيين، ليسوا بأتباع للمسيح. نعم. كذلك الشيخ أيضا بالمقابل، إذا قلنا مثلا إسرائيل واليهود، إسرائيل نسبته مثلا إسرائيل اسمه نبي من أنبياء الله كريم، وهو نبي الله من؟ نبي الله يعقوب، نبي الله يعقوب. وهذه الكلمة أظن مرت علينا وتكلمنا فيها وما تكلمنا فيها، لكن لا بأس. هم سموا اسم دولتهم باسم نبي الله عز وجل، وبالتالي أصبح هذا الاسم علما على هذا الكيان، علما على هذا الكيان. فمن نطق يعني من قالت إسرائيل وكذا على باعتبار العلم على هذا الكيان الدعي، فيعني له وجه، وإن كنا لا نستجيز هذا. لماذا لا نستجيز هذا؟ لماذا؟ لأنه قد يقال لعن الله إسرائيل، عافانا الله وإياكم، لعن الله إسرائيل. صحيح أنه هو يريد بها ماذا؟ العلم، يعني إسرائيل العلم على هذا الكيان الدعي، هذا الكيان الغاصب، فعلى هؤلاء الصهاينة يريد بها علما عليهم. لكن مجرد المشابهة في اسم النبي يقول إسرائيل لا خير فيه، إسرائيل مجرم، إسرائيل كذا، وينسب إليه القبائح والرذائل، وهو اسم نبي كريم، فأقول ينبغي أن نتحرج من هذه النسبة، خاصة أهل الإسلام، خاصة أهل العلم. ما نقول يعني ما نعطيهم هذه النسبة، وإنما نقول الصهاينة، نقول يهود، والصهاينة يعني ألصق بهم. نعم. النصارى وأهل الكتاب، الله عز وجل سماهم نصارى وسماهم أهل الكتاب، وهؤلاء سماهم الله عز وجل يهودا وسماهم الله عز وجل أيضا أهل الكتاب، وهم بنو يعني كلاهما من بني إسرائيل، من بني إسرائيل يعني من أبناء النبي، نبي الله يعقوب. نعم. فنسبة ينتسبون إليه بالنسب. نعم، لكنهم لا ينتسبون إليه في الدين، فقط هذا في إطلاق يعني كلمة إسرائيل عليهم. نقول يعني لا نذم إسرائيل ونستم إسرائيل على اعتباره علما، وإلا ترى هذا هو الأصل الآن انتشر عند المتحدثين والمتكلمين، وإذا كان يجوز لبعض العامة هكذا ينبغي الخاصة أن يتحفظوا على الاسم. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كره اسم ماذا؟ اسم بركة، واسم نجاح، واسم رباح، لهذا المعنى. قال يقال أثم بركة فيقال لا بركة هنا، وليست هنا بركة، قال فتنفى، وبنفيها ينفى ماذا؟ ينفى الخير، ينفى الخير. نعم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، ووجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. ولهذا النظم القرآني، السياق القرآني، سمى هذه الأمة بالمؤمنين، إن الذين آمنوا، أطلق عليهم اسم الإيمان المطلق، قال لهذا المعنى كثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء، بخلاف أولئك أعطوا مسميات خاصة، أعطوا يهودا ونصارى وصابئة وما إلى ذلك من الأسماء. نعم. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابئون هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، وكذلك رواه ابن أبي نجيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. إذن هذا عضوا عليه، ضعوا تحته خطا، لأن سيرجع إليه المصنف ويختاره راجحا قول مجاهد، افطنوا له. الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. نعم. وإن ادعوا النسبة إلى كما سيأتي إلى بعض الأنبياء

أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشدانيين الذين جاءهم إبراهيم الخليل عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن نبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبيزون من أسلم بالصابئ، أي قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم. إذن الصابئة يعني، والصابئة اليوم على هذا النحو، يعني على هذا الخلاف بينهم. فالعلماء رحمه الله تعالى يعني من قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، يدل أن بعض الصابئة كانوا ماذا؟ كانوا على التوحيد. دلالة الآية أن بعضهم كان ماذا؟ كان على التوحيد، على الإيمان بالله واليوم الآخر، وأنهم يتدينون بالعمل الصالح. وبالتالي أخبر الله عز وجل أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن منهم فرقا تركت هذا الإيمان، تركت التوحيد، كما في اليهود وكما في النصارى، وهم الذين توعدهم الله عز وجل. والصابئة يعني اليوم هم من هؤلاء، يعني الذين غيروا وبدلوا، فحتى وإن صلوا حتى وإن تألهوا يعبدون يعني الكواكب والنجوم وغيرها، ويصلون إلى غير القبلة أو ما شابه ذلك، وهم يقولون أن لهم دينهم الخاص. والكلام ليس في قبول دينهم أو تصويبه، ينبغي أن يعلم هذا الكلام، ليس في تصويب الصابئة، فإنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكيف وهم وسط المسلمين وفي أرض المسلمين وبلاد المسلمين ثم يستنكفون عن قبول الحق؟ يعني من بلغته منهم الدعوة، من بلغته منهم الرسالة واستنكف عن قبولها، فهؤلاء لا شك في هلاكهم وضلالهم وخسرانهم. وإنما الكلام فقط في هل يلحقوا بأهل الكتاب، حتى أحكام تكليفية تجري عليهم أحكام اليهود والنصارى في حل الذبائح وحل نكاح نسائهم وفرض الجزية عليهم أو غير ذلك. وقد رأيتم يعني ما اختاره واختار الشيخ، وما بحث الإنسان لن يخرج عن إيش، لن يخرج عن هذه الأقوال، لأنه جمع الأقوال، تجد هذه الأقوال متضاربة، وما عندنا فصل يعني نقول إليه، إلا أنه اعتبارهم يعني من أهل الكتاب، اعتبارهم من أهل الكتاب هذا أظهر والله أعلم، حتى وإن وجد الكفر عندهم، لأن الله عز وجل أخبر أنهم كانوا ماذا؟ كانوا على إيمان بالله واليوم الآخر، ويعملون صالحا، وأن من اتبع منهم ولو لم يكونوا على ديانة ولو لم يكونوا من أتباع نبي، ما أخبر الله عز وجل عن صالحيهم أنهم ماذا؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فدل هذا على أن أصلهم أهل الكتاب، وأنه مهما طرأ من الشرك والكفر وبعد ذلك يعني عليهم، كان مما غيروا فيه وبدلوا وحرفوا من شرائع أنبيائهم السابقين، فهذا يغلب الأمر والله أعلم أنهم كانوا هكذا. نعم. وإذ أخذنا ميثاقهم ورفعنا طبعا هل كفار قريش كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عندما يقولون صابئ أو صبأ، هل نسبة إلى الصابئة هؤلاء لأنهم كانوا يعني خرجوا عن أديان أهل الأرض في عرف الجاهلية، عن يعني لا هو يهودي ولا هو ماذا ولا هو نصراني ولا هو على ملة قومه أهل بلده التي هي عبادة الأصنام، فسموا بذلك لأنهم كانوا يعرفون أن الصابية يعني قوم فارقوا أهل الملل في دينهم، أو أنه كان يقول لا إله إلا الله، وقد أثر عن هؤلاء القوم أنهم يقولوا لا إله إلا الله يعني يوحدون الله أخذ من أنبيائهم السابقين. هذا أيضا لا فصل فيه، وأيما كان الحال سواء كان هذا أو ذاك، يعني يحتاج فيه إلى نقل أنه فعلا المشركين كانوا يعرفون الصابية أنهم كانوا يقولون ماذا؟ كانوا يقولون لا إله إلا الله، وأنه يعني نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم. وإلا الأصل هو هذا، صابي بمعنى خرج، بمعنى الخروج عن المألوف، عن المعتاد، عن المعهود. نعم، نقرأ الآية قصيرة، نقرأ إن شاء الله تعالى. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طبعا الآية الكريمة السابقة أخواني أحبتي في الله يعني يؤخذ منها سلامة صدور هذه الأمة على الأمم السابقة وعلى أتباع الأنبياء السابقين، لأن اليوم عندما نرى مثلا تحريف يهود وطغيانهم وبغيهم قد يعني يتسلل إلى نفوس أهل السماء، حتى على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يهود فعلوا القليل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكيد والمكر والخيانة، وكذلك النصارى لا، لكن المعنى يعني كون هؤلاء قابلونا بالبغي والفساد والطغيان هذا لا ينسحب على كل من حمل ماذا هذا الاسم من أتباع الأنبياء الذين صدقوا أنبياءهم وناصروا الأنبياء آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا، فأولئك ماذا؟ فأولئك إخوتنا، فأولئك إنما المؤمنون إخوة، أولئك الحواريون الذين آمنوا بسيدنا عيسى وقال من أنصار إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله. فهؤلاء إخوتنا، يعني لا يتسلل إلى نفوسنا يعني كراهيتهم أو تسفيههم أو مطلق يهود الذين ماذا؟ الذين حرفوا الديانة، الذين حرفوا التوحيد، خرجوا عن التوحيد، لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، وأفسدوا في الأرض وصدوا عن سبيل الله. وأما أولئك فقط فنقول هذه الآية يعني سلامة تفيد سلامة صدور هذه الأمة وأتباع هذه الأمة على أتباع الأنبياء السابقين، وإن حملوا اسم يهود أو حملوا اسم نصارى حتى لا تنسحب إليهم أفعال من جاء بعدهم من المفسدين في الأرض المكذبين لرسل الله المحادين لله ورسله. نعم واصل، فقط قلت على أساس نأخذ الإجمال معنى الآية. نعم أحسن الله عليك. قال فالطور، فالطور هو الجبل كما فسر بآية الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد، وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما الطور ما أنبت من الجبل وما لم ينبت فليس بطور، يعني الجبل الذي ينبت عليه شجر، أما الأملس الذي لا شيء عليه لا ينبت عليه شجر ليس بطور. نعم. وفي حديث يعني كأنه يقول الطور اسم عام لكل الجبال، فالله رفع عليهم جبلا بأشجاره بأشياره. وفي حديث الفتون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا أي ليطيعوا. نعم. وقال السدي فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق على شق ونظروا بالشق الآخر يعني هكذا عشان يشوفوا الجبل بعد ما يزال يسقط ولا توقف فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. وذلك قول الله تعالى ورفعنا فوقكم الطور. وقال الحسن في قوله ماذا ترجو من خير في قوم هكذا يأمرهم الله عز وجل بالإيمان فيأبوا عليه يعني يأبوا الطاعة على الله عز وجل ويرفع عليهم الجبل ويأبوا حتى يروه ساقط عليه. ماذا ترجو من خير في أمثال هؤلاء زول ما؟ قال الحسن في قوله خذوا ما قال عندما يكون في هذه النفوس إيمان يعني لا يثبتون يفرون كالفيران كالجردان. لكن عندما تكون هذه النفوس أشباح مجرد أشباح خالية من الإيمان هؤلاء الذين يركبهم يهود وأتباع يهود فالعبرة بالعقيدة بقوة الإيمان. بعدين قلهم زولوا سيزولون. نعم. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة. وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أي بطاعة. وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه. وقال قتادة خذوا ما آتيناكم يعني قوة بقوة الطاعة بمعنى قوة العمل بما فيه الالتزام بأحكامه وشرائعه. نعم. القوة الجد وإلا قذفته عليكم. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل. وقال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. إذن المطلوب بوحي الله عز وجل يعني أن يؤخذ بقوة هذه رسالة الله عز وجل هذا مراد الله من خلقه في وحيه أن يأخذه العباد بقوة وأن يذكروا ما فيه بمعنى يعني يتلونه ويتواصون به واذكروا ما فيه الدعوة إلى الوحي قال لعلكم تتقون لأن من غير واذكروا ما فيه يأتي النقص يأتي الضعف في العمل قوة العمل بقوة الذكر واذكروا ما فيه قال لعلكم تتقون. فالتقوى مرهون بكثرة وعندنا في شريعتنا كرمنا الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هدى للمتقين. نعم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وتعالى أن يعفو عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم وأن يعجل بنصر أوليائه في غزة وفلسطين وأن يعجل بهلاك أعدائه المفسدين في الأرض الصهاينة المعتدين. وصلى الله على عبده ورسوله النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين.